تقوم بقى شوف العين لما تبقى العين قد كده والبق قد كده. طب تخيلها انت بقى كده انت نعم تقول عين يدعون فيها بكل فاكهة. كلمة يدعون يطلبون من الدعاء. يدعون فيها بكل في يطلبون. طب وليه ما بتجيلهمش كده؟ قال لك لا، المسألة هو كل ده الفاكهة دي بتبقى ايه التفكه اللي بقى في الآخر. وهو ان كان كل يبقى كل بقى لحم طير مما يشتهون ومش عارف كله. وبعدين يدعون فيها بايه؟ يدي هات لنا الفاكهة ما دام تشتهيها نفسك تجي لك الفاكهة. لكن بقى يلاحظ ان يقولك يدعون فيها يعني يطلبون كل فاكهة. وهل هناك احد في الدنيا لما بياكل يجيب كل فاكهه ياكلها؟ ده بيكتفي بايه؟ بشيء واحد او شيئين اثنين. انما هم بيقولوا ايه؟ يدعون فيها بكل هات الفواكه اللي عندك يا رب كلها. الله، طب ايه بطن اللي هتسعى دي؟ ادي واحده. وايه النفس اللي ايه اللي هتستقبل اشياء متماثله كده وتاكل؟ قال لك ده دليل. قال لك انت لو فهمت بقى يدعون فيها ايه؟ بكل فاكهة. لو نظرت إلى التسجيل بتاع قوله يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. الله، مش معنى آمنين يعني إيه؟ إحنا لما كنا مثلا نيجي ناكل نقول له بزيادة بقى يا أخي أنت تعب. وبعدين يقول لك لا، ما أصل النفس أرها الأركان الألوان إيه؟ تريك الأركان وحط هنا يبقى كل وسلك سنانه وغش. وبعدين تقول له ما دوتش المهلبية، لا ده في ثانية مش عارف أم علي، ده فيه رز بلبن، ده فيه كريم كراميل، تقول لك خد من دي خد من دي خد من دي خد من دي. وبعدين يحصل ايه؟ بعد ما كلوا واستلذ كده يقعد يبتدي المتاعب تيجي. اهي فاكهة الجنة اللي قال بقى بكل فاكهة، هاتوا كل الفاكهة لنا. ومع ذلك يأمنون ان يوجد فيها ايه؟ لا متاعب ولا سوء هضم ولا يجرى له حاجة ولا اي. ليه؟ لانه مخلوق على هيئة بياكل ولا ينزلش حاجة. ليه؟ قال لك ده طه يا ربنا، طه يا ربنا انه ياكل ولا ينزلش حاجه، شيء عجيب قوي. يبقى كلمه امنين هنا معناها ايه؟ ما دام قال يدعون بها في كل فاكهه، نقول له تعالى بكل فاكهه ده مخالف لنظام الدنيا، حتى المترفين ما بياكلوش كل فاكهه في الدنيا. نقوم نقول له دول بياكلوا على كتفهم ولا بي ايه؟ ما بيخافوش من متاعب تحصلهم من الايه؟ من التخمة. لا عايز هضوم ولا عايز سفن أب ولا عايز مش عارف معنى. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. طب لا يذوقون فيها ده الجنة زر، لا يذوقون فيها الموت، فكيف يستثني إلا الموتة الأولى؟ وهل الموتة الأولى تيجي في الجنة؟ ليه؟ معنى يبقى معنى الآية لا يذوقون فيها الموت، خلاص معناها ايه؟ ان الموت بتاعهم انتهى في المرحلة الأولانية، لكن الموتة الأولى اللي هي مكتوبة لهم حصلت في ايه؟ في الدنيا. هنا ما ايه؟ ما فيش. نعم، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وشوف كلمة يذوقون الموت والإذاقة هي منطقة الحواس التي تدرك حلاوة الأشياء ومرارتها وكل اللي اسمها الذوق، لكن هي الحاسة الشاملة. ليه؟ لأن الذوق بيتأتى للمطعم اللي به مقومات الحياة. ولذلك حتى لما يجي عزيز يقول له ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق يجيب له أحسن حاجة إيه؟ مش يلمس، لا ذوق. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى لما لما لما يتكلم عن المساله دي يجي يقول يذوقون ايه؟ لباس الايه؟ الجوع. اذقناها لباس الجوع. الله، يبقى الذوق مش بس في المنطقه هنا، ده بقى زي اللباس، كان كل حته في جسمه ايه؟ ذوق فيها ذوق. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم. الله، ووقاهم عذاب الجحيم ده دي معناها ايه؟ طب ده وقايه من العذاب الجحيم دي الاول، بيقول لك يعني خد النعمه دي لهم، فمن زحزح ايه

إلا ما كتب الله إيه لنا في حساب لنا بتاع البنك، مش عليه كل شيء يصيبنا ليه له إيه له ثواب.